الله الرحمن الرحيم. هل هناك أصل لتحريم الغناء في القرآن أو في السنة أو من أقوال السلف؟ فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هذه الآية استدل بها العلماء على تحريم الغناء تحريما قطعيا. فتنة عظيمة وقعت فيها الأمة. هذه الآفة التي انتشرت في الأمة كالنمل الأبيض تخور فيها وتجول حتى أهلكتها. لا يكاد بيت يخلو من هذه الآفة. هذه الآفة سماها العلماء بما سماها به رب الأرض والسماء وبما سماها به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبما سماها به الصحابة والسلف، فأسموها اللهو واللغو والباطل، وأسموها المكاء والتصدية ورقية الزنا، وأسموها مزمار الشيطان وقرآن الشيطان، وأسموها التي تنبت النفاق في القلب، وأسموها السمود، وأسموها الصوت الأحمق والصوت الفاجر، وهذه هي أسماؤها. إن كان حلال مباح والله قلنا أول المغنيين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ولو أنه والله حتى وإن كان جدلا مباحا فهو من خوارم المروءة التي لا نحبها في الأصل. ماذا أفعل لو مررت بمجالس الغناء؟ الحنفية يقولون يجب على المسلم إذا مر بالمعازف أو بالمغنيات القينات أن يضع إصبعيه في أذنه حتى لا يستمع. الطفل ابنك لو قاعد ان هو ينشد انشاد ويعمل، احنا قلنا في حاجه في الانشاد يا اخوانا، الانشاد ان كان يحث الناس على الجهاد او على تقوى رب العباد، احنا قلنا فيه حاجه، احنا قلنا الانشاد المصحوب بآلات العزف والطرب والله هذا المحرم حتى وان كان فيه ذكر لله تبارك وتعالى لتحريم آلات المعازف من الاصل. ده راجل ده اللي يقف يتراقص ويتمايع ويقول لك عشان افرح العيال، يا راجل بطل هبل وبطل عبط، تفرح العيال بانك تهزأ نفسك قدام الناس تتراقص كالنساء كالمخنثين من اجل ماذا؟ هل يفعله اصحاب المروءة؟ والله لا يكون ابدا ولن يكون ابدا. زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بناته، فهل رأينا معاذ الله وحاشا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هل رأيناه يفرح ببناته مثل هذا الفرح؟ زوج الصحابة وتزوج الصحابة، زوج أئمة التابعين وتزوجوا، فهل رأينا منهم أحد يفعل ذلك؟ أبدا ولن تجد. تغير الحق. في ناس النهاردة تقول لك الغناء الإسلامي، إيه يا عم الغناء الإسلامي ده؟ ده الغناء الإسلامي ده هنقول مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا مش عارف إيه، ونغني بالطبل والرأس والزمر والراقصة. ده في أغنية جد، أنا ما بجيبش حاجة من الخيال العلمي ولا من خيال الفكري، والله الذي لا إله غيره، كنت راكبا في أحد أتوبيسات المواصلات، أتوبيس كبير لا أستطيع أن أغير منكرا فيه ولا أستطيع أن أنزل منه، فلم أستطع التحول. وأنتم تعلمون أن في معظم هذه الوسائل يقومون بفتح الأغاني والأفلام وما إلى ذلك وهذا الكلام، وأنت مرهم أحيانا. فكنت واضع الرأس في الأرض فاستمعت لرجل، والله يا أخوان ويمكن أنتم كلكم عارفين المسألة دي، لكن أنا كنت أول مرة أعرفها وأسمعها، أو يمكن كثير مننا عارفين الموضوع ده، والله ما ترك نبيا إلا وذكره، يا آدم يا مش عارف إيه، يا إبراهيم، يا عيسى، يا موسى، يا محمد، يا ما أدري إن كان ذكر الأسباط أم لم يذكره. فعجبت، من هذا الزنديق الذي يورد الأنبياء بالطبل والزمر؟ فرفعت عيني إلى الشاشة فإذا بمشهد يدمي القلب، هذا الزنديق يقف وأمامه راقصة بل راقصة ويغني بكلام رب الأرض والسماوات. هل هناك زندقة وسخف ولعب بالدين أكثر من هذا؟ أخي في الله، إذا أردت أن تعرف حكم الغناء فهيا بنا نستمع إلى هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ محمد ابن إبراهيم أبو كرات حفظه الله، والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى حمدا طيبا مباركا فيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن إمامنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أجمعين. اللهم ارض عنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، عود على بدء. كنا قد تكلمنا معكم في سلسلة عن آفات اللسان، هذا الكائن الخطير الذي إن أساء العبد استخدامه كان شره مستطير. وحديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن آفة هي من أخطر وأعظم وأجرم آفات اللسان. هذه الآفة التي امتلأت بها الأمة، هذه الآفة التي أثار حولها الشبهات كثير من الناس، وللأسف الشديد حتى من بعض الذين ينتمون إلى العلم الشرعي، بل للأسف الشديد حتى من بعض الذين يدعون الزهد في الدنيا والتفرغ لله تبارك وتعالى بالعبادة. فتنة عظيمة وقعت فيها الأمة، ولا يكاد بيت يخلو من هذه الآفة إلا ما رحم ربك سبحانه وتعالى. والقابض على دينه فيها كالقابض على جمر من النار، يعده الناس متخلفا متزندقا متفيهقا متشدقا متزمدا. هذه الآفة التي انتشرت في الأمة كالنمل الأبيض تخور فيها وتجول حتى أهلكتها إلا ما رحم ربك. العجيب أن هذه الشبهات تصار ويثيرها من لا خلق لهم ولا دين لهم، إما مخمور وإما مأجور كالعادة، إما مخمور وإما مأجور كالعادة. والذي يسمع كلامهم ويرى مكانهم يظن أنهم على حق، والذي يرى انتشار هذا الوباء في أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الأيام يظن أنه الحق لاتساع دائرته وعمومه في الناس، ولكن الحق حق والباطل باطل. سماها العلماء بما سماها به رب الأرض والسماء، وبما سماها به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبما سماها به الصحابة والسلف فأسموها اللهو واللغو والباطل، وأسموها المكاء والتصدية ورقية الزنا، وأسموها مزمار الشيطان وقرآن الشيطان، وأسموها التي تنبت النفاق في القلب، تنبت النفاق في القلب، وأسموها السمود، وأسموها الصوت الأحمق والصوت الفاجر، وهذه هي أسماؤه أو أسماؤها، أقصد ها هنا بالضمير أسماء هذه الآفة، وأقصد فيما قلت أسموه أقصد الغناء. وبيننا وبين القوم كتاب رب الأرض والسماء وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأقوال العلماء من سلفنا الصالح. نضع كما عودتكم دائما المسألة على مائدة البحث ونبحث فيها، هل هناك أصل لتحريم الغناء في القرآن أو في السنة أو من أقوال السلف؟ وهل هذه الأسماء التي سميتها لكم منذ قليل أسماء ذكرت في القرآن أو في السنة أو في أقوال السلف؟ نعم أحبتي في الله، إن الأمر خطير وعظيم، وسنذكر بإذن الله تبارك وتعالى بعض مخاطر انتشار هذه الآفة في المجتمعات المسلمة. أما كون أن من أسماء هذا السماع الشيطاني الذي يصد عن السماع الرحماني أن من أسمائه اللهو، فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقر، فبشره بعذاب أليم. هنا هذه الآية أولا استدل بها العلماء على تحريم الغناء تحريما قطعيا، وذكر جمهور أهل التفسير، جمهور أهل التفسير مثل من؟ مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود ومثل قتادة ومثل مجاهد ومثل عكرمة، جمهور أهل التفسير. من بقي بعد هؤلاء؟ من بقي؟ جمهور أهل التفسير على أن المقصود في هذه الآية من هذه الكلمة الغناء. وليرجع من أراد إلى المراجع التي ذكرت الآن، واضح في كل كتب التفسير يذكر العلماء قول عبد الله بن عباس، قول عبد الله بن مسعود، ويذكرون قول قتادة وقول عكرمة وقول مجاهد إلى آخره من علماء أهل التفسير. فارجع إن شئت لأي كتب التفسير شئت. الخلاصة فاللهو المذكور في هذه الآية أنا أؤسس لشبابنا في زمن قل من يعرف فيه الحق وأقل منهم من يقول الحق، أؤسس لك لكي تستطيع الرد على من يقول لك بأن في الغناء شبهة أو أن العلماء مختلفون في مسألة تحريم الغناء. سنذكر الآن ونسرد الأدلة بإذن رب الأرض والسماء. وإن كان حلال مباح، والله قلنا أول المغنيين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ولو أنه والله حتى وإن كان جدلا مباحا فهو من خوارم المروءة التي لا نحبها في الأصل، ولكن اسمع، ثم كونه إنه باطل فإنه باطل بالفعل وليس حق. فقد قال الله تبارك وتعالى عن الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. معنى الذين آمنوا ها هنا الذين يقولون الحق في الشعر. فأنا أريد أن أفصل لكم أيضا، هناك فرق بين الشعر وبين آلات العزف، وهذا تفصيل سنقف معه بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هذا باطل محض. أنتم ترون جميعا بأن الكلمات التي في الغناء باطل، والباطل إما أن يكون عدما من الأصل، وإما أن يكون موجودا وضره أكبر من نفعه فهو باطل. واضح الكلام؟ ولا شك ولا ريب أبدا في أن الكلمات وأن المعازف والآلات باطل. وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، عندما أتاه رجل وقال: ما تقول في الغناء؟ فقال: يا ابن أخي اسمع، فقال: يا ابن أخي، أرأيت إن جيء يوم القيامة بالحق والباطل مع أيهما يقول الغناء؟ فقال: مع الباطل. هذا أمر لا يختلف فيه اثنين من العقلاء. فقال: مع الباطل. قال: اذهب فقد أفتيت نفسك. قال: اذهب فقد أفتيت نفسك، فهو باطل وهو لغو وهو زور. قال العزيز الغفور سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. نعم والله صدقت يا رب، هذه صفات المؤمنين، هذه صفات المتقين، هذه صفات الزهاد العباد. والذين لا يشهدون الزور، قال علماء التفسير: الزور مجالس الباطل، وقال بعضهم: مجالس الغناء والمعازف. وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، وقال علماء التفسير: وإذا مروا باللغو أي مروا بمجالس الغناء مروا كراما. لذلك الحنفية يقولون: يجب على المسلم إذا مر بالمعازف أو بالمغنيات القينات أن يضع إصبعيه في أذنه حتى لا يستمع. هذا ما قاله الحنفية، وسنعرض رأيهم الآن بإذن الله تبارك وتعالى. لكن اسمع: وإذا مروا باللغو مروا كراما، هذه صفات عباد الرحمن. نعم، لا تجد رجل، لا تجد رجلا تقيا نقيا يقف ويتمايل في عرس أو في غيره، والله لا يفعلها إلا رجل. لا أريد أن أكمل، وأنتم جميعا تعلمون ما أريد أن أقول. ده راجل، ده اللي يقف يتراقص ويتمايل ويقول لك عشان أفرح العيال. يا راجل بطل هبل وبطل عبط. تفرح العيال بأنك تهزأ نفسك قدام الناس، تتراقص كالنساء كالمخنثين، من أجل ماذا؟ هل يفعله أصحاب المروءة؟ والله لا يكون أبدا ولن يكون أبدا. زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بناته، فهل رأينا معاذ الله وحاشا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هل رأيناه يفرح ببناته مثل هذا الفرح؟ زوج الصحابة وتزوج الصحابة، زوج أئمة التابعين وتزوجوا، فهل رأينا منهم أحد يفعل ذلك؟ أبدا ولن تجد. ثم إنه المكاء والتصدية. قال الله تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال مجاهد وعكرمة وغيرهم: أما المكاء فهو الصفير. كان أهل الشرك والكفر والعياذ بالله إذا طافوا بالبيت يصفرون، وأما التصدية فهي التصفيق، كانوا يصفرون بأيديهم ويصفقون، يصفرون نعم بأيديهم في أفواههم ويصفقون بأيديهم إذا طافوا بالبيت. فالحمد لله الذي أدلنا من أفعال الشرك وأفعال الزندقة وأفعال الكفر بأفعال الإيمان والإسلام والتقى والورع. فنحن الآن إذا طفنا بالبيت ذكرنا الله كثيرا وكبرناه وحمدناه سبحانه وتعالى حمدا كثيرا. وهذه هي أمة محمد، أمة الوقار، أمة الاحترام، الأمة التي علمت لربها قدره ولنبيها قدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إن من أسمائه رقية الزنا. نعم نعم، وهو رقية الزنا بالفعل. نعم والله الذي لا إله غيره، وأي رقية للزنا غير هذا الخنا. نعم، إذا أراد شابا من الشباب أو بنتا من البنات أن يشاغل أحدهما الآخر يرسل له الغناء والأغاني ويرسل له الأشعار الماجنة، وهذا موجود، هذا موجود من أيام الجاهلية، هذا موجود وأشعارهم موجودة، أشعار الزنا والخنا والعياذ بالله، وهذا نجده ليل نهار، وهذا ديدم ودأب الفجار ليل نهار. ما الذي يميل قلب المرأة؟ ما الذي يميل قلب الشباب؟ ما الذي يجعلهم يشتاقون إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي يجعلهم هكذا؟ ما الذي يجعل الذكور يتمنون مجاورة الإناث في الحرام غير هذه الرقية؟ قال الفضيل ابن عياض رحمه الله رحمة واسعة: ومما كان في السلف أنهم كانوا يسمون الغناء رقية الزنا. رقية الزنا لنا أهل الإسلام رقية للشفاء من الأمراض بذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة آياته، أما لهؤلاء الفجرة فلهم رقية الزنا تزيدهم مرضا على مرض وخبالا على خبال. نعم أحبتي في الله، ثم إنه قرآن الشيطان. قال قتادة رحمه الله رحمة واسعة: إن إبليس لما طرد وأبعد من الجنة وأهبطه الله قال: يا رب أبعدتني ولعنتني، فما عملي؟ قال: السحر. قال: فما قرآني؟ قال: الشعر. قال: فما كتابي؟ قال: الوشم. كتاب إبليس الوشم. قال: فما طعامي؟ قال: الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فما شرابي؟ قال: كل مسكر. قال: فما مسكني؟ قال: الأسواق. قال: فما صوتي؟ صوتي. قال: المزامير. قال: فما مصايدي؟ قال: النساء. قال: النساء، لأن المرأة إذا أقبلت أقبلت في شيطان، وإذا أدبرت أدبرت في شيطان. هذا إن كانت المرأة تخرج على النحو الذي لا يرضي الرحمن سبحانه وتعالى. فانتبه. وما مزاميري؟ وما صوتي؟ المزامير. وما قرآني؟ الشعر. فإن اختلط القرآن بالشعر صار مزمور الشيطان، وصار صوت الشيطان، وصار قرآن الشيطان. وهذا هو الغناء بحذافير. حبيبي أنا أحدثكم عن الزمن الغابر، ولا أدري إن كان الأئمة موجودون الآن بيننا أو كان إمامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم موجود بيننا الآن، ما كان يقول في هذه الزندقة والمجون والفجور. لا أدري ما الذي كانوا يقولونه أشد من ذلك. هذا الغناء يرحمكم الله، هذا الغناء الذي يتحدثون عنه سأحدثكم عن طرف منه الآن. كانوا يستعملون آلة تسمى الطنبور، الطنبور ده اللي هو ليه؟ العود حتى اسمها شبهها، ويستعملون عصا اللي هي الآن يسمونها الناي، الشبابة دي والطبل، دي الآلات اللي كانت مستخدمة. ما كانش فيه الديجيهات زي الوقت، ما كانش فيه الآلات زي الوقت. الآلات التي تذهب لب الحكيم، الآلات التي تجعل الناس تتراقص دون ما ترقص، لم تكن مثل هذه الآلات في عصورهم ولا أزمانهم. وبالرغم من ذلك جاء هذا الكلام على ألسنة السلف. أما كونه مزمار الشيطان فهذا واضح، ففي الحديث الصحيح الذي رواته أم عائشة رضي الله عنها أرضاها أنه كانت عندها جاريتان تغنيان بغناء بعاث. أنا مش عارف الجماعة اللي حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم الذين يريدون إثارة الشبهات، وصدق رب الأرض والسماوات. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. نعم والله يثيرون الشبهات بهذا الحديث الصحيح، والحديث واضح الدلالة. عندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. ما هو غناء بعاث؟ غناء بعاث كان في الأوس والخزرج يوم للقتال وما إلى ذلك، فكانوا يغنون أغاني جهادية، يعني أغاني القتال ومش عارف إيه، وأقدموا وأقبلوا ومش عارف إيه، وهكذا. هذا أوان الجد فتشدي زيم قد ساقها، وهكذا يبدأ الأشعار الموجودة دي. هم الجيرتين كانوا بيغنوا كده. وفي يوم عيد، وفي يوم عيد، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلما رأى الجاريتان تفعلان ذلك التفت عنهما وحول وجهه ولكنه تركهما. فلما أتى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، اسمع الكلمة دي بقى، قال: أمزامير الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل هذا يا أبا بكر، فإن قوم نغني ونرقص. لم يقل له ذلك، لم يقل له: يا أبا بكر لا تقل على هذه العظمة وهذا الجمال من الغناء والفن، لا تقل عليه أنه مزمار الشيطان. ولكن قال: يا أبا بكر دعهما، بنتين صغيرين، الطفل ابنك لو قاعد إن هو ينشد إنشاد ويعمل إحنا قلنا في حاجة في الإنشاد يا أخوانا، الإنشاد إن كان يحث الناس على الجهاد أو على تقوى رب العباد إحنا قلنا فيه حاجة، إحنا قلنا الإنشاد المصحوب بآلات العزف والطرب واللهب هذا المحرم، حتى وإن كان فيه ذكر لله تبارك وتعالى لتحريم آلات المعازف من الأصل. خلي بالك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وخاتمهم نبينا المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كنت أقول لكم بأن الإنشاد إن خلا من المعازف فنعم ما هي، إن لم يكن فيه خنا أو دعوة لزنا أو فجور أو شرك. لكن للأسف الشديد في ناس النهارده تقول لك الغناء الإسلامي. إيه يا عم الغناء الإسلامي ده؟ ده الغناء الإسلامي ده هنقول مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا مش عارف إيه، ونغني بالطبل والرأس والزمر والراقصة. ده في أغنية كده، أنا ما بجيبش حاجة من الخيال العلمي ولا من خيال الفكري، والله الذي لا إله غيره، كنت راكبا في أحد أتوبيسات المواصلات، خبيث كبير لا أستطيع أن أغير منكرا فيه ولا أستطيع أن أنزل منه، فلم أستطع التحول. وأنتم تعلمون أن في معظم هذه الوسائل يقومون بفتح الأغاني والأفلام وما إلى ذلك وهذا الكلام، وأنت مرغم أحيانا. فالمهم، فكنت واضع رأسي في الأرض فاستمعت لرجل، والله يا أخوان ويمكن أنتم كلكم عارفين المسألة دي، لكن أنا كنت أول مرة أعرفها وأسمعها، أو يمكن كثير مننا عارفين الموضوع ده. والله ما ترك نبيا إلا وذكره، ما ترك نبيا إلا وذكره، يا آدم يا مش عارف إيه، يا إبراهيم يا عيسى يا موسى يا محمد يا يا يا، ما أدري إن كان ذكر الأسباط أم لم يذكره. فعجبت، من هذا الزنديق الذي يورد الأنبياء بالطبل والزمر؟ فرفعت عيني إلى الشاشة فإذا بمشهد يدمي القلب. هذا الزنديق يقف وأمامه راقصة، بل راقصات، ويغني بكلام رب الأرض والسماوات. هل هناك زندقة وسخف ولعب بالدين أكثر من هذا؟ لكن الدين أصبح كلا مباح، وإنا لله وإنا إليه راجعون، محدش كلمه، بل بالعكس الأغنية انتشرت وسمعتها بعد كده في سيارات تاكسي، وسمعتها على أنها أغنية تدعو إلى الشرك بالله. يا حسين مداد مش عارف إيه يا هبة. طب انت كنت بتغني الاول وانت آثم، اما الان تغني غناء شركيا، هل يطلب من الحسين او من البدوي ولا يطلب من الله؟ نسأل الاموات ولا نسأل الحي الذي لا يموت؟ فهكذا خرجنا من المجون الى افعال الشرك والعياذ بالله. اذن هذا ما هو حادث الآن. ثم اسمه الصوت الأحمق والصوت الفاجر، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما مات ولده إبراهيم وجعل يبكي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتعجب الصحابة من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما نهيت عن هذا، أي عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين فاجرين أحمقين، رنة عند فرحة بمزمور شيطان، وصرخة عند مصيبة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فهو صوت فاجر أحمق والعياذ بالله، ينبت النفاق في القلب، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. ليه سيدنا عبد الله بن مسعود قال الكلام ده؟ لأن يا أخوانا ببساطة جديدة، أنت أمام أمرين: إما أنك أنت تسمع الأغاني أمام الناس فتصبح فاجرا والعياذ بالله، ما يهمكش حاجة بقى، ما يهمكش حاجة، تفتح بقى وتفجر واللي عنده حاجة يطلعها خلاص. وإما أنك أنت تدار المصيبة دي في بيتك وتظهر أمام الناس بأنك ناسك عابد لرب الناس، وهذا هو النفاق، إبطان شيء وإظهار غيره، هذا هو النفاق، أو خصلة من خصل النفاق والعياذ بالله. لذلك قالوا عنه: ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. طيب يا مولانا، يمكن يكون الأئمة فقهاء الدين وعلماء الأمة لهم آراء أخرى، سأورد لك آراء الأئمة، ولكن بعد أن أورد كلام رب الأمة. الله تبارك وتعالى كما ذكرت لكم آنف الذكر الآن قال في الآيات: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، إلى آخر الآيات مما ذكرت الآن، وهذا دليل على تحريم الغناء. ثم قال الله تبارك وتعالى وذكرتها الآن أيضا في أسماء الغناء، وإذا الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. وذكرت لكم تفسير أهل العلم للهو واللغو والزور كما هو جاء في كتب التفسير. أما الاستدلال من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد أورد البخاري معلقا بصيغة الجزم، وأورده أبو داود وابن حبان متصلا بسند صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ليكونن من أمتي أناس يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. ده أدخل المعازف في الزنا، حر اللي هو الزنا، والخمر والميسر، أدخل المعازف في هذه المحرمات. نعم، هذا كلام خير البريات نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات. كلامه واضح، كلامه واضح. يستحلون، إذن فهي حرام، فهي حرام. وحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها الذي قال فيه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: مزامير الشيطان في بيت النبي. ولم ينكر النبي، ولا يجب تأخير الإنكار عن وقت الحاجة أبدا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلى ما هنالك من الأحاديث التي أوردها أهل العلم. ثم آتي على أقوال العلماء اللي هم بيستدلوا بالأحاديث، يمكن أنا مستدل غلط. نأتي العلماء، أما قول مالك والمالكية، إن كنت مالكيا فيقول مالك يفعله، لما سئل عن الغناء فقال يفعله عندنا الفساق، أي أنه فسق المغني ومن يغنى له. ويقول أبو حنيفة وعلماء الحنفية هم أكبر أو أكثر العلماء تشددا في مسألة الغناء، قالوا الاستماع إلى الغناء فسق والتلذذ به كفر. ده مش كلام، ده كلام الحنفية، ده كلام الحنفية. طب يمكن الشافعية؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، وهو مذهبه ومذهب علماء الشافعية، لما سئل عن التغبير، التغبير ده، ده التغبير ده واحد يجيب قضيب، يعني يجيب حتة حديد ويقعد يدندن بيها على حجر وهو يذكر الله. قال الشافعي: خلفت أناسا من الزنادقة يفعلون شيئا يسمى التغبير. وحرم الشافعي والشافعية، اسمع، وهذا محرم في كل المذاهب، لكن حرم الشافعي والشافعية أجر المغنية، وحرموا استئجار المحال لبيع المعازف فيها، وقالوا العقد باطل، وحرموا أكل المال من الغناء، وقال في تحريمه أنه مثل الميتة، مثل أن قبض العوض عن الميتة. وقال أحمد رحمه الله رحمة واسعة: ينبت النفاق في القلب. وقال: أقول بقول مالك يفعله الفساق. وقال لما سئل عن أيتام ورثوا جارية مغنية فقال يبيعونها على أنها ساذجة ولا بد من إظهار عيبها. هذه المذاهب الأربعة، ومذهب أبو ثور وشعبة وغيره من المذاهب. فماذا تريدون أكثر من ذلك؟ هذا إجماع الأمة والأئمة، ولم يخالفهم أحدا يعرف. عرفوا بالعلم أو بطول الباع في العلم كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. طب يا عم الشيخ ده الغناء ده فيه فوائد للأمة، ربنا يكرمك، ده احنا محتاجينه قوي، محتاجين نرقص ونغني ونبطل تخلف بقى، واحنا لسه هنقول الأغاني حرام ومش عارف ايه الكلام ده، عاوزين نبطل تخلف. طب تعال نبطل تخلف مع بعض في خمس دقايق كده، نبطل تخلف. تعال ما نشوف الغناء عامل ايه في الأمة. ادي احنا بقالنا الوقت اكتر من 50-60 سنة بنغني وبنرقص وبنطبق، وصلنا لايه؟ ده السؤال اللي بسألكم عليه، وصلنا لايه؟ واحد، دمار شباب الأمة ذكورا وإناثا. طبعا أنتم جميعا ترون هذا أمام أعينكم، الشباب في الخارج نعم يغنون ولكنهم لا يغنون مثلنا أبدا، والله ما حد في الدنيا بيغني زي العرب أبدا، ولا زي المصريين أبدا. اللي احنا فيه ده اسمه جنون، والجنون فنون. محدش اهبل في العالم بيغني ويفتح دي جي يموت اللي حواليه، محدش بيعمل الكلام ده. والله ان راود احدهم شيطانه عن ان فقط يعلي صوت المذياع فقط في خمس دقائق تأتي الشرطة، خمس دقائق حتى اقل من ذلك، كأنه ما فين عند كل بيت في أي بلد من البلاد الأوروبية اللي هم اخترعوا الغناء والمجون. لكن احنا عندنا لما نمسك حاجة نفجر فيها، والاخسيب الحد تفرح تفرح وتموتنا، تفرح وتضيع عيالنا، حسبي الله ونعم الوكيل، تفرح وتبوظ بلدنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أخي إذا أردت أن تعصي الله وأنت لا تخاف من الله فلا تجعلنا نشاركك في معصيتك، لا تكن مجاهر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. لا تكن مجاهر بمعصية الله لعل الله أن يعافيك. ثم وجدنا الآن وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه والله من حصائد الغناء ومن حصائد الكليبات، هذا الذي نراه في الطرقات وفي الشوارع من السفالة وعدم الحياء، لا من الله ولا من رسوله ولا من الناس. معرفش بلاد ايه اللي ماشيين دول، الولد شبه البنت والبنت شبه الولد وهم الاثنين ما تعرف لهمش شبه من الميوعة والخنوثة. وإن الله وإن إليه راجعون. ما يعرف ولد لبس لك جنزير في رقبته وجنزير في قفاه ومسقط البنطلون ومبين ملابسه الداخلية، يا يهبل ده، العبط ده اللي انت فيه ده، عبيط اللي انت فيه ده، وماشي تلعص زي الست بغرفة زوجها. وإن لله وإن إليه راجعون. هم دول الرجال اللي عايزين لهم النصر، هم دول اللي عايزينهم يحرروا القدس، هم دول اللي عايزينهم يحرروا أولاد المسلمين، هم دول اللي عايزينهم يحملوا راية التوحيد وراية السنة، هم دول، هم دول في فيوتوتو، هم دول شباب الأمة معهم خلاص، ميعوهم. دمار دمار معظم الجامعات ومعظم المعاهد، البنات الآنسات لسنا بآنسات ولكنهن متزوجات بزواج عرفي. لماذا؟ صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رفقا بالقوارير. يا عنجشة يا عنجشة، رفقا بالقوارير. ماذا تفعل في بناتك؟ لا تقول أحمق، تقول البنت بمئة راجل والست بألف راجل وسايبها للأغاني اللي هتبوظ قلبها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما رأى رجلا في الجيش وهم عائدون ينشد شعرا، يغني شعرا، لا طبل ولا مزمار ولا بيانو، يغني شعرا ولكن بصوت عذب ندي، فكفه عن ذلك وقال يا انتشى رفقا بالقوارير. معنا نساء يا ابن الحلال، معنا نساء ركبين بالراحة، المرأة دي زي القارورة والله الذي لا إله غيره. وهذا أيضا العنصر الثاني، دمار البيوت بالأمس فقط رجل أتاني يريد أن يطلق زوجته التي رزقه الله تبارك وتعالى منها طفلين، ويريد أن يضحي بكل ذلك. لماذا؟ الطلقة الثالثة لماذا؟ لأنها شاعرية رومانسية. وما الذي جعلها شاعرية رومانسية؟ إنه الغناء ورب البرية، إنه الشعر الماجن. تريد رجلا يجلس ليل نهار يلاطفها ويداعبها ويهننها، وراجل طب مين هيجيب لنا الأكل؟ مين اللي هيشتغل؟ لا، يبقى عندك صندوق تغرف منه وتقعد طول النهار تقول لي كلام حلو من اللي بيقولوه في التلفزيونات ده، تعمل عبد الحليم وانا فاتح حمام. عليهما من الله ما يستحقاه كما دمر الأمة. ونقعد احنا الاثنين نقعد نغازل بعض ليل ونهار، عايزه كده. ومين فاضل الكلام ده الوقت؟ احنا بنقول الشباب او الرجال يقولوا كلام طيب للنساء بس مش ليل ونهار، مش هنقعد حبيبه على غزل ليل ونهار، لا هم عايزين كده. فعايز احد يسرح بيها بالفعل، وتعرفت على زميل لها بالفعل، وخرب البيت بالفعل. وكثير بل جل البيوت تخرب من هذا الباب. ابعاد المسلمين عن ربهم وعن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا واقع. اعلم رحمك الله بأن قرآن الرحمن وقرآن الشيطان لا يجتمعان في قلب إنسان. ثاني مرة، قرآن الرحمن وقرآن الشيطان لا يجتمعان في قلب إنسان. عرفت قلبك ليه كان قاسي في رمضان؟ عرفت ليه قلبك كان قاسي واللي جنبك عمال يبكي وانت بتقول اجيب البكا منين؟ قلبك مليان اغاني يا خفيف، فكيف يجتمع هذا مع ذاك؟ ثالثا او رابعا، تدمير اقتصاد الامه يا اخوان. احنا بندور على لقمه العيش، لكن اكثر من 700-800 قناه عربيه، 500 عشان ما حدش يقول لك شوف الشيخ بيقول 700-800، وفيهم بعض القنوات التثقيفيه او الاعلاميه او ما الى ذلك، ولا يهم، بعت لك البيع. 500 فقط، 500 قناه بمليارات ممليره بيخرجوا ايه للامه؟ غزل ونسيج. بيعلموا ايه للامه؟ التكنولوجيا. بيخرجوا ايه للشباب؟ ما تقولهم يا اخواننا، والله لا يخرجون إلا عاهرا وعاهرة وداعرا وداعرة. 500 قناة غذائية فقط، كأن الأمة ليل نهار ليس لها هم إلا الاستماع إلى الفجار. لذلك يا أخوانا أنا بقول لكم كلمتين، شوف المليارات اللي بتنفق على الغناء ده، وبعد كده بيحاربوا 3-4 قنوات طلعة إسلامية. ما علينا، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. خيه جماعة بيدعوا للعفة وبيدعوا للزواج وبيدعوا للعمل والإنتاج، خيه بلاش قرف. جماعة بيدعوا للصلاة والحج والعمرة والصيام، أوه حاجة مقززة. أمال عايزين تدعوا ليه؟ عاوزين ندعي للرأس وللبوي فريند وللجي فريند، عاوزين ندعي لحياة راقية، تقصد حياة راقصة وليست حياة راقية. ده انتم مستعجرين لتدمير الأمة. وبعدين أنا بقول لكم حاجة عشان أختم، لو أن كل أمة، لا جدلا جدلا جدلا، خليكم معايا ناهيكم على اللي أنا قلته ده كله، جدلا جدلا الغناء مباح، جدلا جدلا فرضية جدلية، لو جاز لكل أمة أن تغني ما جاز لنا أن نغني أبدا. بتغني على إيه؟ على الخيبة اللي احنا فيها يا ابني، انت بتغني على إيه؟ طيب الصليبيين لهم حق يغني، أخذوا بلادهم اللي أخذوها منهم المسلمين وهجموا على بلاد المسلمين وأخذوا مننا جزء كبير من بلاد ومقدسات المسلمين، أخذوا مننا أفغانستان وأخذوا مننا العراق وأخذوا مننا الصومال وأخذوا مننا جنوب السودان وأخذوا مننا الشيشان وأخذوا لهم حق يغنموا، لهم حق يرقصوا، لهم حق يفرحوا. اليهود لهم حق يرقصوا وصلهم حق يفرحوا. والله ما عاشوا زمن من زمن سليمان عليه السلام وهو بريء منهم ومن أمثالهم مثل هذا الزمن بيبرطعهم في أعراض المسلمين وفي أموال المسلمين وفي شباب المسلمين وفي بلاد المسلمين وفي مقدسات المسلمين. لهم حق يغنوا وهم بيرقصوا عند المسجد الأقصى. لهم حق يغنوا وهم بيقولك هنهدموا في دماغكم. لهم حق يغنوا ويرقصوا وما حدش لا قادر يسدهم ولا يردهم. لكن احنا بنغني ليه؟ ده السؤال اللي تتسأل عليه. بتغني ليه يا أحمد؟ في ايه عندك؟ لا دنيا ولا آخرة. بتغني ليه؟ بتغني ليه؟ بتغني ليه؟ ده السؤال. بتغني ليه؟ بترقص ليه؟ ايه فرحتك واعراض المسلمات تهتك في كل الارض؟ ايه فرحتك ودماء المسلمين تهدر في كل الارض؟ ايه فرحتك واموال المسلمين تسلب في كل الارض؟ فرحان على ايه؟ نحن نعيش زمن النكسة. نصحى بقى، نصحى عشان نفوق، عشان نعد ولادنا للنصر وللتمكين. نصحى بقى عشان ننتج يا اخوانا. احنا بنستورد ابرة البابور، ابرة البابور بنستوردها يا اخوانا. احنا بنستورد تيشيرتاتنا وقمصاننا، بنستورد جلالبنا، بنستورد طواعينا، بنستورد سجاجتنا، بنستورد كوباياتنا، بنستورد نظاراتنا. دلوقتي كمان في استيراد لزوجاتنا. مش عارف بعد كده هيعملوا استيراد لابنائنا ولا هيسيبهم لنا، لان الرجاله ما عادتش فاضيه ان هي تخلف، والستات ما عادتش فاضيه. فنبعت نستورد اولاد من بره كمان. وانا لله وانا اليه راجعون. متى تنتج الامه؟ متى تفيق الامه؟ فهذا يوم عيد الامه الحقيقي، هذا يوم الفرح. وسنفرح بنصر الله وبدين الله وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله تبارك وتعالى أن يمكن لأمة محمد. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا. اللهم اجعل هذا العيد عيد يمن وخير وبركة علينا وعلى جميع أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعدائنا، واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا وتجاوز عن خطايانا. اللهم رد إلينا مقدساتنا. اللهم رد إلينا مقدساتنا سالمة غانمة بفضلك ومنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. ثبتنا على دينك حتى الممات، واجعلنا نلقى خير الناس وخير البريات نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليمات، ونشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وصل اللهم سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.